بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله عزيز حكيم، عزيز في انتقامه من أعدائه وفي إعزازه لأوليائه، عزيز لا يعاند ولا راد لقضائه، حكيم في قدره، حكيم في شرعه، أحكم الأمور كلها. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل قلوب بعض العباد تنصرف عن دعوة الحق التي دعا إليها الأنبياء، مع وضوحها وجلائها ومع تأثيرها العظيم في نفوس من في قلبه حياة، في نفوس من كان حيا أو ألقى السمع وهو شهيد. ومع ذلك فكثير من نفوس المتكبرين تعرض عن الحق وتعترض عليه بشبهات باطلة يلقيها الشيطان على ألسنتهم بعد أن تشربتها قلوبهم. وسبحان الله، هذه الشبهات تتكرر في كل زمان، ومحاولة وضع العقبات ومحاولة استمالة أصحاب دعوة الحق بالترغيب والترهيب هي نفس الأساليب التي تدلك على أن من ورائها الشيطان الرجيم الذي يوسوس لأوليائه بنفس الحجج الباهتة ونفس الشبهات الباطلة في كل زمان، ومع وضوح بطلانها وظهور عاقبتها، إلا أن أكثر الناس يقبلونها ويكررونها. من ذلك ما قص الله سبحانه وتعالى علينا في قصة صالح عليه السلام، وكيف رد قومه عليه دعوته بعد أن ذكرهم بالله، وبعد أن بين لهم أدلة التوحيد ووجوب إفراد الله بالعبادة، وأنه سبحانه وتعالى وحده الرب الذي أنشأ الخلق واستعمرهم في الأرض، كما بين لهم دليل الفطرة السليمة وهي ميل العباد إلى الله عز وجل، ووجود آثار القرب في القلوب المؤمنة، والإجابة التي يراها أهل الإيمان فيما يدعون به ربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تقصير؟ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. حينما فرقت أسماعهم دعوة الحق واجهوها بمحاولة الالتفاف على الداعي صالح عليه السلام وترغيبه في الرئاسة والملك والسلطان إذا ترك هذه الدعوة، وهم يعترفون بأنه كان فيهم مرجوا للقيادة والوجاهة والمنزلة العالية، فهم يعترفون برجاحة العقل وحسن الصفات التي تؤهله لقيادة الأمة، فكانوا يرجونه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يقولون إنا كنا نعدك لمراتب عالية ومنازل مرتفعة في المجتمع وربما لقيادة المجتمع قبل أن تقول ما تقول. وهذا يتضمن ترغيبا في ترك هذه الدعوة وترهيبا من الاستمرار عليها. فيها ترغيب: إذا تركت هذه الدعوة عدت فينا مرجوا للمناصب العالية كما فعل المشركون من قريش حين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يملكوه عليهم بشرط أن يترك هذه الدعوة، وإذا أراد أن يجمعوا له مالا حتى يكون أغناهم مالا فعلوا بشرط أن يترك هذه الدعوة. وهكذا يتعرض الدعاة دائما لهذا النوع من الإغراء، لأنهم يمكن أن يتصدروا في المجالس ويتبوأوا الأماكن الخطيرة في المجتمع وربما تبوأوا قيادة المجتمع بشرط أن يتركوا هذه الدعوة التي تغير المجتمع من أساسه ومن أصله وتقلب موازينه وتبدلها تبديلا تاما على عكس ما كان عليه الآباء والأجداد، فهذا أمر لا يرضونه بحال. وكذلك هم يحرمونه من هذا الرجاء إذا استمر على دعوته. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قبل هذا الكلام. وسبحان الله، يختار الله عز وجل أنبياءه على أحسن الصفات حتى يقر الجميع بأنهم أهل فعلا لقيادة الأمة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يعرفونه بالأمين وبالصادق وما جربوا عليه كذبا، كما قال أبو سفيان لهرقل حين سأله أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول؟ قال لا، قال في كلامه بعد ذلك ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، أو كما قال. فهذا يدلنا على أن الله يجتبي رسله على أحسن الصفات، فهم خلاصة البشرية وهم خلاصة هذا العالم، اجتباهم ربهم وهداهم إلى صراط مستقيم. ومع تأهلهم لهذا، إلا أن الكفار لا يرضون بذلك، لأن قلوبهم أسربت حب الباطل ونشئت على تقليد الآباء، وهم لا يريدون التنازل عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكثير فهم يرون صالحا مهيئا لتبوئ مكانات في المجتمع، ومع ذلك فالشرط الأساسي أن يترك هذا الذي يقول. ثم يتعجبون، يسألونه متعجبين: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فهم على التقليد الأعمى كسائر الناس الذين يقولون: وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: وما أرسلنا، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فالتقليد الأعمى يجعل أكثر الناس لا يقبلون الحق، وهذا أبو طالب لم يدفعه إلى ترك لا إله إلا الله وإباء أن يقولها، وهو يعلم صدقها ويعلم صدق ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم نصيحته له وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولا يجد أبو جهل وعبد الله بن أمية أقوى من التقليد حجة فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فقال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فاحذر يا عبد الله من التقليد، ذلك الداء العضال الذي يعمي بصيرة الإنسان ويمنعه من قبول الحق إذا ظهر له. واعلم أنه لا يغني عن أصحابه شيئا، فهو ليس بحجة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الحجة فيما جاءت به الرسل من الوحي المبين الموافق للفطرة السليمة والعقل السديد والأخلاق السوية. فهذا الوحي المنزل تجتمع عليه أدلة الإنسان كلها عقلا ونقلا وفطرة وخلقا، والله سبحانه وتعالى قد فطر العباد على محبة الخير والميل إليه وكراهية الشر والبعد عنه، ولكن التقليد يعمي ذلك كله والعياذ بالله. فلا بد أن تتحرر من سلطان التقليد الأعمى، وهو المذموم الذي لا شك في ذمه باتفاق العلماء، ولو كان للأكابر الأفاضل، فكيف بتقليد الجهال والضلال والمبتدعين؟ فكيف بتقليد الكفار والمنافقين؟ إذا كان تقليد الأفاضل في مقابلة النصوص يوشك صاحبه أن تنزل عليه حجارة من السماء. ناظر ابن عباس رضي الله عنه عروة بن الزبير في متعة الحج، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، فقال عروة: وأبو بكر وعمر كان ينهيان عنها. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فانظر إلى تمثيل ابن عباس رضي الله عنه وتوقعه وحذره وتحذيره من أن تنزل على من قلد أبا بكر وعمر في مقابلة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذر ويحذر أن تنزل عليه حجارة من السماء. ولو كان عالما مجتهدا فكيف عباد الله بتقليد الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيل الله وتعلم عداوتهم للإسلام، كمن يأبون أن يتخلوا عن تقليد الغرب واتباعه وتقليد الشرق والمذاهب المنحرفة الباطلة الكفرية التي علم كفر أصحابها، ومع ذلك هم يقتتلون ويقاتلون عليها ويستعدون لبذل كل غال ورخيص في سبيل المحافظة على ما عليه الآباء والأجداد وما عليه من سلفهم، يعظمونهم ويقدمونهم على نصوص الكتاب والسنة. فهكذا كان داء العضال الذي منعهم من قبول الحق والتأثر بما ذكرهم به نبيهم من آثار الأسماء والصفات، وأن الله قريب مجيب، وأنه الذي أنشأهم من الأرض واستعمرهم فيها وأمرهم بالاستغفار والتوبة، لم يتأثروا ولم يستجيبوا، بل حاولوا الصد عن الدعوة، وكانت حدة التقليد أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وهذا دليل على أنهم فهموا كذلك أن كلمة التوحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله، فتضمن النهي عن عبادة من سواه، فتضمن الكفر بالطاغوت. فمن دان بهذا الدين ترك عبادة الطاغوت وترك عبادة من يعبد من دون الله، فهو لا يصح له توحيده وإيمانه إلا بأن يكفر بما يعبد من دون الله، وأن ينهى عن عبادة غير الله ولا يقبلها ولا يرتضيها ولو كان يعبدها الآباء والأجداد. وكما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن هنا قال من قال من أهل العلم أن أبا جهل وأضرابه كانوا يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، يعني أنه يريد أن يترك عبادة الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، وليس مجرد كلام باللسان لا يترتب عليه عمل ولا سلوك، إنها كلمة لا بد أن تدل على عقيدة راسخة من ترك عبادة غير الله وإبائها ورفضها وعبادة الله وحده لا شريك له. لا بد أن لا ترضى بعبادة أحد من دون الله، نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا أو جنا أو إنسا أو حجرا أو شجرا أو ضريحا أو مقاما فوق قبر رجل صالح أو غير ذلك مما يصرف الناس إليه العبادات، فإنها وإن كانت على طريقة الآباء والأجداد إلا أن نعبد الله ما لكم من إله غيره، إلا أن كلمة لا إله إلا الله تنهى عن عبادة ما يعبد من دون الله، تهدم عبادة كل الطواغيت حتى تبنى في القلب عبادة الله وحده لا شريك له. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فهم في شك وريب، والعجيب أن الذي يشك ينبغي أن يبحث، لا ينبغي أن يرد الحق الذي جاءه أو الحجة التي سمعها، ولكن هكذا حال الكفار، يبنون على الظنون، يبنون على الاحتمالات، عقيدتهم شكوك، عقيدتهم خرط وتخمين، ولذا تجد الغيب عندهم أمر يختلط فيه سحر السحرة وكهانة الكهان وأساطير الأولين مع ما قد سمعوه أو ورثوه مما تناقله الأنبياء، لا يعرفون تمييزا بين هذا ولا ذاك، الكل شيء واحد عندهم، نعوذ بالله من ذلك. بخلاف أهل الإيمان فإنهم يميزون تمييزا تاما بين ما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما نزل من الوحي، وبين ما كان من الخرف والتخمين والشك والظن، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا يجوز أن تبنى العقيدة الصحيحة على الخرف والتخمين، على الشك والاحتمال. إن أدنى درجات الإيمان هو زوال الشك حتى يحصل في القلب اليقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا اليقين، وذلك لأن أدلة ما جاءت به الرسل من التوحيد واتباع الرسل أدلة كالماء والهواء، يجدها كل من طلبها، لا تحتاج إلى كثير تأمل، بل ربما كان الرجل يسمع كلمات يسيرة من الرسول عليه الصلاة والسلام مع الفطرة السوية فيؤمن من ساعته. فهذا ضمام رضي الله تعالى عنه. وقد سمع أن رجلا بمكة يقول كلاما يقول الناس عنه أنه من الجن، فكان رجلا يرقي من الجن ومن هذه الأرواح، فقال: فأتيت مكة ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: إني رجل أرقي من هذه الأرواح، فعسى الله أن يجعل شفاءك على يدي. يريد أن يعالج النبي عليه الصلاة والسلام مما يقول عنه قومه أنه يأتيه الجن أو أنه مجنون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، يريد أن يتكلم، فقال: أعد علي كلماتك هذه. فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والله لقد سمعت كلام الكهنة والسحرة والشعراء، فما سمعت أحسن من هذا الكلام، وما سمعت بمثل هذا الكلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عجبا والله، مجرد خطبة الحاجة، جزء من خطبة الحاجة، سمعها ضمام رضي الله تعالى عنه، فإذا به يؤمن من ساعته رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي فطر الله عز وجل عليه العباد من قبول الحق يدفعهم إلى اليقين، لو تأهلت القلوب وزالت عنها الرغبات الدنيئة والشهوات الدنيوية الحقيرة والإرادات الفاسدة، فعند ذلك يحصل اليقين. وأما من كان في الشك المريب فسيظل فيه مهما رأى من الآيات. ونسأل الله العافية، ونعوذ بالله من الشرك والشك والنفاق والشقاق والفسوق وسيء الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. حقيقة الشك إنما هو لضعف بصائركم أو لانعدام هذه البصيرة بالكلية. الأمر بين، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. فهذا الدين بين واضح جلي، أدلته أوضح ما يكون لمن تأملها وتدبرها، وهو رحمة عظيمة من الله عز وجل بها على عباده المؤمنين، وهي من عنده سبحانه. وآتاني منه، قدم الجار والمجرور على المفعول ليدل على الاهتمام، وأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يفرح بأنها من عند الله عز وجل، منه سبحانه. وآتاني منه رحمة، إذا كانت رحمة من الله عز وجل فهي أوسع الرحمات، وهذه هي الرحمة الخاصة بالإيمان بالتوفيق بالإعانة حتى يهدى الإنسان الصراط المستقيم، حتى تخرج من نفس الإنسان الطاقات الكامنة في التوجه إلى الله عز وجل، في رؤية الحقائق وفي شهود هذا الكون الواسع زمانا ومكانا يشهده المؤمن في بدايته ونهايته كلحظات، حين أشهد أولية الله وآخريته وظهوره وبطونه، وحين أشهد أفعال الرب سبحانه وتعالى يشهد آثارها في كل ما حوله من الوجود، يشهد الرب سبحانه وتعالى ملكا قيوما حيا سميعا بصيرا، يسعد ويشقي، يضل ويهدي، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، إلى غير ذلك مما يشهده في نفسه ويشهده في من حوله، فتفجر ينابيع الحكمة والمعرفة فيشهد الإنسان هذه الرحمة الخاصة ويجزم بها حين يقارن بين حاله الأول قبل أن يمن الله عليه بهذه الرحمة البينة الواضحة التي استبان بها الأمر والتي استنار بها القلب والتي انشرح حتى اتسع وصار الكون يتسع له قلب المؤمن، لأنه يشهد كما ذكرنا بدايته ونهايته، يشهد الوجود كذرة في ملك الله الواسع سبحانه وتعالى. عندما يدرك ذلك يقارن بين حاله الأول قبل هذه الرحمة وبين ما صار إليه حين كما ذكرنا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه، وحين شهد ما لم يكن يشهده وذاق ما لم يكن يذوقه وعرف ما لم يكن يعرفه، وصار يعرف كالشمس الواضحة آثار الأسماء والصفات والربوبية والإلهية والوحدانية، ويشهد هذا بينا واضحا لا شك فيه، يدرك أثر الرحمة. وحين يقارن بين حاله وبين حال الآخرين الذين هم في بحار الظلمات والذين هم غرقى في الشهوات لا يعرفون من الدنيا معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم، فعند ذلك يدرك أنها رحمة، ولذا يتمسك بها أعظم تمسك، ولا يمكن أن يضحي بها في مقابلة رياسة أو جاه. إن العرض الذي عرضوه بأنه كان مرجوا قبل أن يقول ما قال، فأنه إذا ترك هذه المقالة عاد إلى ما كان عليه من الرجاء، إن هذا أمر لا يلتفت إليه أصلا، ولا يمكن أن يحتمل عنده المساومة ولا المفاوضة، إن الأمر بين، وإن الرحمة هي من عند الله، وآتاني منه رحمة، يدرك بقوة هذه الرحمة ومعنى إدراكها ويدرك لذتها والفرح بها، فإنها من أعظم أسباب الفرح من ذاق طعم الإيمان ومن وجد حلاوته في قلبه، فيدرك يقينا أنها رحمة خاصة اختصه الله بها واحدا من كل 1000 نسمة. اعلم ذلك أيها المسلم، اختصك الله بهذه الرحمة، أنت مرحوم بالرحمة العامة، فالكل يأكل ويشرب والكل يحيا ويلتذ والكل يتناسل ويتناكح، وهي أشياء والله يسيرة في النهاية تستوي، وأنت خصصت من بين 1000 من البشر مثلك، خصك الله بهذا الدين، هل تمسكت به؟ هل حرصت عليه؟ هل ضحيت من أجله بكل غال ورخيص ولا يمكن أن تقبل عنه بديلا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينادي آدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا رب من كل كم؟ فيقول: من كل 1999. فنسأل الله العافية. أيها المسلم، قد اختصصت من فضل الله عز وجل ورحمته، فافرح بذلك إذا ذقت حلاوة الإيمان. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ إن الله عز وجل ينتقم ممن عصاه، ولا ينصر من الله عز وجل أحد. لا يقف أحد في مواجهة أمر الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له سبحانه وتعالى. إذا أراد الله عز وجل إهلاك إنسان أو أن ينتقم منه لم ينصره أحد. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ إن عصيته بأن وافقتكم على عدم ذم ما عليه الآباء أو بترك ما أدعو إليه من التوحيد. إن ترك الدعوة إلى الله معصية، وإن موافقة المجتمع المنحرف فيما يعرضه من الوجاهة والرئاسة والمنزلة في سبيل ترك الدعوة معصية لله عز وجل. ورسل الله كرام لا يعصون الله سبحانه وتعالى، لا يتعمدون قط معصية لله عز وجل. وهذه الآية الكريمة من أدلة عصمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الله عز وجل نصرهم ولم ينتصر منهم ولم يخذلهم سبحانه وتعالى، ولم ينتقم منهم ولم يعاقبهم، وهذا يدل أنهم لم يعصوه سبحانه وتعالى. وما سمي معاصي في حق الأنبياء فهو في الحقيقة عند التأمل والتدبر من جنس النسيان وترك الأولى والأفضل والخطأ في الاجتهاد والفتور عن الذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبين استغفاره وتوبته من أنه من الغين، أي من الفتور عن الذكر، الفتور اليسير الذي يعتري القلب أحيانا فاستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أنسى كما تنسون. وقال ربنا سبحانه عن معصية آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي قتله موسى، قال: وإنما قتل موسى الذي قتله خطأ، والله أعلى وأعلم. فهذا أولى ما يفسر به ما ذكر من ذنوب الأنبياء ومعاصيهم، وأصح الأقوال في هذا الباب إن شاء الله. وقوله: فمن ينصرني من الله من عصيته، فيه ترهيب للعصاة، فإن الله ينتقم منهم وينتصر منهم، وخصوصا إذا تعلق ذلك بالدعاة إلى الله عز وجل إذا آذوهم أو حاولوا الصد عن سبيل الله أو إيقاف الدعوة إلى الله. فالله هو الذي ينصر أولياءه، وهو عز وجل ينتصر من أعدائه. فما تزيدونني غير تخسير، أي بكلامكم هذا لا تزيدونني إلا أن أحكم بخسارتكم، أن أخسركم، أحكم بخسارتكم حيث تركتم الحق ورضيتم بالباطل، حيث أعرضتم عن البينات ورضيتم بالشكوك، وبنيتم عقيدتكم على التقليد الأعمى والشك المريب دون حجة بينة ودون دليل واضح. أو ما تزيدونني إلا خسرانا إذا أطعتكم، فما تزيدونني إذا قبلت كلامكم إلا خسرانا فوق خسران. وأي خسران أعظم من أن يترك الإنسان البينات والرحمات إلى ظلمات الشك والريب، إلى ظلمات الجهل والظلم، إلى فساد الشرك والنفاق والمعاصي والعياذ بالله. إن الإنسان إذا أعرض عن الحق خسر خسرانا مبينا، خسر نفسه. وماذا يربح الإنسان، ماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم كله ثم خسر نفسه؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ماذا يصنع الكفار، ماذا يلعبون ويلهون، يحاربون الإسلام ويصدون عن سبيل الله عز وجل من أجل حطام ثان زائل ذاهب. أي صفقة خاسرة هذه التي رضوا بها والتي اشتروها وباعوا الحق الثمين الغالي. إن أخسر الناس صفقة من غبن نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن أهلك نفسه فقد خسر كل شيء، ولا ينفعه شيء حين يرى نفسه في النار، وحين يرى أهله الذين من أجلهم هؤلاء الأهل والأولاد والحاشية والأتباع الذين من أجلهم باع الحق وأعرض عنه، والذين من أجلهم حاربه وصد عنه لكي يقال عنه كذا، إذا به يخسر الكل، يخسرهم فيكونون معه في النار إن كانوا كفارا، ويخسرهم إذا فارقهم إن كانوا من أهل الإيمان فيفارقهم هو إلى النيران والعياذ بالله، يخسر نفسه فيكون وحيدا في العذاب، لا ينفعه أنه يشترك معه غيره في العذاب، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أي خسارة هذه من أجل متاع طوله لا يزيد على 60 أو 70 أو 80 سنة، وأكثره في طفولة لاهية أو شيخوخة فانية، وما بين ذلك مليء بالنقص والكدر والمتاعب والصراعات هذه الدنيا التي يتنافس الناس من أجلها والتي يتركون الحق بسببها، نعوذ بالله، خسارة عظيمة. فما تزيدونني غير تخسير، إن أي خسارة إن قبلت كلامكم، أو ما تزيدونني بعروضكم وكلامكم علي إلا أن أحكم بخسارتكم مزيدا فوق ما أحكم بكم عليه الآن، تزدادون خسارة عندي، فأنا أخسركم أي أحكم بخسارتكم، والقولان متلازمان والله أعلم، فإنهم إن كانوا هم الخاسرين فمن تبعهم فهو خاسر، وإذا كان الكفار يعرضون الباطل فالمؤمن كلما عرضوا عليه ومكروا به فإنه يزداد تخسيرا لهم، يزداد حكما بخسارتهم، يتضح الأمر لديه. لم يقبلوا الحجج البينة وطلبوا المعجزات الحسية، فكانت بعد ذلك المعجزة الحسية التي طلبوها، طلبوا ناقة عشراء تخرج من صخرة في أحد الجبال، ونعلم جبال هذه المنطقة من شمال الجزيرة العربية جبال صخرية صماء، بقيت إلى يومنا هذا بيوتهم منحوتة فيها من صلابتها، وطلبوا وأشاروا إلى صخرة بعينها، طلبوا ناقة حاملا وأشاروا إلى الصخرة حتى يعجزوا صالحا، فقدر الله عز وجل أن تخرج لهم هذه الناقة، وانصدع الجبل وانفلقت الصخرة، وإذا ناقة حاملا عشراء هائلة عظيمة، وبعد حين ولدت فصيلها فصار تابعا لها، وكانت هائلة بالنسبة إلى جمالهم ونوحهم، ترد ماءهم يوما تشرب فيه الماء ولا يشربون من الماء، ويشربون من لبنها ما يكفي القبيلة كلها، آية من آيات الله عظيمة، ولكن فما تغني النذر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، ودع الحياة زيادة لنا في كل خير، ودع الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.